أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من الحديث الشريف في حديث العقل: يا هشام، ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال الباري تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يا هشام، ثم خوف الذين لا يعقلون عقابه فقال تعالى: ثم دمرنا. مر بنا أن العقل العملي من لغة العقل العملي الوعظ أو الترغيب، يعني من الأمور التي أخفق فيها الحكيم الفيلسوف ابن سينا ومن أتى بعد من الفلاسفة، أنهم تصوروا العقل فقط يدرك، ولكن ليس للعقل أي حياة شعور وراء الإدراك، شعور حيوي ينجذب ينفر يرغب ما شبه ذلك. هذا ما نستطيع أن نسميه تفاعل الحياة، ليس تفاعل مادي، لكن نوع من التفاعل مع المعلومة والمعلومات والحقائق. لم يصور ابن سينا للعقل هذا التفاعل، وكأنما العقل فقط مجرد لاقطة تدرك الشيء أو يتعامى عنها الشيء، يخفى يتخافى عنها الشيء. بينما لا، لاحظ أنت في خطاب الوحي الإلهي العقل في الحقيقة شيء حيوي متفاعل مع الحياة. في الحقيقة الموجود كلما كان أكمل وجودا كان متفاعلا مع مظاهر الحياة أكثر شدة، بينما على التصوير الذي يرسمه لنا ابن سينا عن العقل، وهذا بحث مهم في نظرية المعرفة، يرسم لنا أن العقل أمر غير متفاعل مع المعلومات، بينما في الخطاب الوحياني الإلهي العقل موجود متفاعل، العقل ينجذب ينفر يتأثر غير هلم جرا. في الحقيقة مر بنا شبيه هذا البحث إذا تتذكرون، الفرق بين المعرفة البشرية الرائجة هذا اليوم في نظرية المعرفة مع المعرفة الدينية. ما هو الفرق؟ في المعرفة البشرية الرائجة هذا اليوم أنك أيها المتعلم حيادي، سمقصد حياد علمي، لا حيادي بمعنى أنك تتفرج على الحقائق والمعلومات، لكن ليس يطالبك هذا العلم أي مسؤولية وأي تعهد وأي التزام، ولا يطالبك بأي موقف. مجرد أن تعلم أن تدرك، بينما المعرفة الدينية لا، دوما فيها أنت تعلم فأنت مسؤول، أنت تعلم فأنت مطالب بموقف ما، أنت تعلم فأنت مطالب بالتزام ما، بتعهد ما، يعني معلومة تتفاعل أنت معها. لأن أنك جهاز وشيء لاقط للمعلومات بلا تأثر، لا سلبا ولا إيجابا. هذا في الحقيقة هاتان النظرتان لما اختلفتا في نظرية المعرفة، يعني بين المعرفة الرائجة الآن البشرية والمعرفة الدينية. انطلاق هذا الافتراق وهذا الاختلاف في المعرفتان في هما في الحقيقة انطلاق من الفرق بين العقل النظري الذي هو تمام العقل عند ابن سينا، وتمام العقل الآن في جملة مدارس الغرب الآن، لا أقول كلها، جملة منها، الجملة الكبيرة من المدرسة المادية، الفلسفات المادية، عندها العقل نفس نظرية الأشاعرة، نفس نظرية ابن سينا. العقل فقط هو العقل النظري الذي لا يتفاعل الذي لا يتفاعل مع المعلومة ولا مع الحقيقة ولا مع عيان الحقيقة، وإنما يتفرج يعلم. مثلا تسحق شعوب أمام معلومة، أرقام إحصائيات، ثم ماذا؟ المهم بعث أثر التزام تجاه وطن، تجاه مبادئ، تجاه ثوابت، تجاه إنسانية، ليس موجود في الحسبان، المهم معلومات وأرقام. ولذا هذه مؤاخذة على المنهج الأكاديمي، لاحظ شوف كيف هذا المنهاج في نظرية المعرفة يضفي بظلاله على من؟ على منهاج حتى الدراسات الأكاديمية الآن في الجامعات، الذي يتخرج من الجامعة الأكاديمي المهم أنه يعلم، ليس المهم أنه يعمل، المهم أنه يعلم يربح مثلا، ليس المهم أن يكون مسؤول، ليس المهم أن يكون ملتزم بمبدأ ما، بثوابت ما، بتكاليف ما، بعهدة ما، تجاه وطنه، تجاه أمته، تجاه مبادئه، تجاه هويته، لا، المهم أنه يعلم. هذا مستواي العلمي وشهادة التخرج يشتريها الأجنبي أو يشتريها الوطن الداخل أو يشتريها المبدأ أو يشتريها ذاك المبدأ، المهم أن عندي سلعة وسوق بورصة ومزايدة، من يشتري أكثر تسلم له هذه الخبرة أكثر. الواقع الموجود الآن للأسف يعني في مسار التعليم الأكاديمي هو هذا، ناشئ من ماذا؟ ناشئ من أن العلم والعقل البشري هو مجرد أن يعقل، أن يدرك، أن يعلم. بينما في المعرفة الدينية تقول لا، هذا خطأ، هذا ليس هو كل العقل، هذا في الحقيقة هو العقل النظري. العقل العملي هو روح التفاعل، روح المسؤولية، روح المساءلة. تعلم فأنت تسأل، تعلم فأنت تلتزم بما علم، تعلم فأنت تتعهد، تعلم فأنت تكابد، تعلم فأنت تكون راعي وذو رعاية. العلم عجين بالعمل في المعرفة الدينية، وهو العقل العملي. المعرفة الصحيحة هي هذه مسارها، هو هذا منهاجها. الوطن، الأسرة، الملة، النحلة تقدم لك خدمات، ترعاك، تكبرك، توصلك إلى مدارج الكبار، تريد منك مسؤولية. لا أن تتعلم ثم تبيع هذا المستوى العلمي أو هذه الكفاءة أو هذه المهارة، تبيعها على من يزايد عليك بالسعر، أجنبي أو داخلي، هذه الملة أو تلك الملة. لا، المقصود إذن في فرق بين المعرفة الدينية أي المنطلقة من العقل العملي، وبين المعرفة البشرية المنطلقة من العقل النظري، شتان بينهما. لذلك يقول الإمام موسى بن جعفر في هذا الحديث الآن: يا هشام ثم وعظ الله، يعني وعظ، يعني وعظ الله، وعظ الله أهل العقل. يعني في عظة، في إبصار بالمصالح، بالمفاسد، بالعواقب الوخيمة، بالعواقب الناجحة، تحديد مسار. العلم سكان الحركة، وليس العلم لأجل أن يتفرج به، يستثمر، يوظف في تحديد المسار الصحيح، لا أن العلم فقط لأجل التفرج من بعيد وبعد ذلك الإنسان في خيار كيفما كان. لا، ثم يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة. لاحظ، إذن العقل يوعظ، ينزجر يعني، ويرغب، يبعث. إذن في العقل حالة حيوية، تفاعل، حياة، تأثر، إما ينزجر أو يقدم. ينزجر بالموعظة ويقدم بالرغبة، وهذه خصيصة مهمة. إذن كذب من يقول، يعني كذب علميا من يقول بأن العقل ليس فيه موقف، أو العقل ليس فيه مسؤولية، أو العقل ليس فيه مساءلة، أو العقل ليس فيه تأثر. التأثر، إن أصحاب المقولة الأولى، المقولة الأخرى الذين يقولون أن العقل هو فقط العلم، مجرد العلم، وهو مجرد العقل النظري، يقولون ماذا؟ يقولون العقل ليس فيه تأثر. التأثر هو لأجل التأثر، إنما هو ناشئ ونابع من عواطف النفس والروح، وليس ناشئا من العقل. حتى ابن سينا عند هذا التعبير. الآن الفلسفات الغربية كلها قائمة، أكثرها المادية قائمة على هذا المطلب، التأثر، الانقباض، الانبساط، الحب، البغض، الميول، الانزجار، الانجذاب، هذه كلها ليست ناشئة من العقل والعلم، هكذا يدعونها، ليست ناشئة من العقل والعلم، وإنما ناشئة من عواطف النفس. الجانب الروحي في النفس، وليست ناشئة من ماذا؟ وليست ناشئة من الجانب، نعم، ليست ناشئة من الجانب العقلي في النفس، أو الجانب نعم الروحي في النفس، لا. والحال أن هذه أيضا مقولة خطيرة، أن العقل ليس فيه عاطفة. الآن كثير أبحاث، لاحظوا حتى بعض الإثارات التي يثيرونها على الشعائر الحسينية أو الشعائر الدينية، أن التركيز على العاطفة جانب غير علمي. في مقولة الآن تروج، التركيز على العاطفة جانب نفسي ليس جانب عقلاني، نفساني وليس عقلاني، عاطفي وليس علمي. هذه مقولة خطيرة كاذبة، يعني كاذبة علمية. ينبوع العاطفة، ينبوع التأثر ليس النفس، مقولة دي خاطئة، النفس النازلة. ينبوع العاطفة، منطلق العاطفة هو العاقل، الجانب العاطفي أو الجانب التأثري والميول أو النفرة، الانجذاب أو الابتعاد، في الحقيقة هذا ينطلق من نقطة مركزية بنحو الصميم من العاقل، قبل أن ينطلق من الغرائز النازلة الأخرى. من العاقل، هو نفس العاقل، العقل العملي لكن، وليس العقل النظري. ولذلك لاحظ أنت تعبير النبي إبراهيم على نبينا وعليه وعليه السلام، استدلال النبي إبراهيم في سورة الأنعام، هذا أكبر، هذا كذا، لا أحب الآفلين، لا أحب، يستدل على معرفة التوحيد اللي هي أكبر المعارف، أضخم المعارف، أكبر معلومة وأضخم معلومة، بعد ما في معلومة وراءها أكبر، معلومة التوحيد، يستدل عليها بماذا؟ بالحب والبغض. عجيب، كما يقول الإمام الصادق، هل الدين إلا الحب والبغض، الميل والنفرة، ميل الفطرة ونفرة الفطرة السليمة طبعا غير الملوثة. إذن العاقل هو منشأ كثير، الكثير الآن في مدارس فلسفات الأخلاق، حتى مدارس العلوم السياسية، مدارس علوم قانونية حقوقية، علوم إنسانية عديدة، بناءهم أن المحبة وكذا ليست ناشئة من العاقل، ناشئة من عواطف نفسانية لا صلة لها بالعقل ولا بالعلم. ولكن هذه المقولة وهذا المسار في جملة من هذه العلوم جملة من هذه الفلسفات مجانب للحقيقة. أصلا الحب العقلي أعظم من الحب الغريز النازل في الغرائز النازلة. أعظم. لاحظ الآن الإنسان ربما يعني يفدي نفسه لئلا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله. يعني الموت أهون على الإنسان من العار. العار شنو هو؟ طبعا إذا كان ناشئ من حكم عقلي حقيقي قد يكون عار مزيف هذا خطأ. لا عار عار صحيح. زين هذا العار هو ماذا؟ العار عبارة عن نوع من شنو معلومة هي؟ أو العار نفرة الذات الإنسانية عن العار ما هو؟ هو عبارة عن تأثر عقلي قبل أن يكون تأثر نفساني. هذه لوم الوجدان وطيبة قرار الوجدان سرور الوجدان بهجة الوجدان أو لوم الوجدان. هذا ليس يرتبط بغريزة الغضب ولا يرتبط بغريزة الجنس الشهوة ولا غريزة شهوة الأكل ولا شهوة السمعة ولا الرئاسة بغض النظر عن هذه الشهوات كلها والغرائز كلها. الوجدان له لائمة والوجدان له بهجة وطمأنينة. هذه البهجة والطمأنينة أنت أيها الباحث العقلي أو الفلسفي دي البهجة. أي بهجة؟ بهجة نفسانية ليست بهجة نفسانية. مرارة نفسانية ليست مرارة نفسانية. أعظم من مرارة نفسانية مرارة عقلية. الوجدان بحث عقلي لكن عقل عملي وليس عقل نظري. ولاحظ أنت المرارة التي تأتي من لوم الوجدان أشد مرارة من المرارة التي تأتي من الغرائز. وفرض غريزة من الغرائز لم تستحصل على مأربها شهوة الأكل شهوة الجنس شهوة أي شهوة من الشهوات لها مرارة لكن ليست كمرارة لوم الوجدان. الله أكبر قاتل في الأعماق. لماذا هو هذا؟ يدل على أن التأثر في العقل أعظم أشد من تأثر غرائز النازلة. هدني صبرت على حر نارك البدن أو النفس فكيف أصبر على فرار أو عن النظر إلى كرامتك. اللوم الوجدان قاتل لوم عظيم. هذا اللوم شنو هو؟ مسؤولية التزام عقل عملي معرفة وحيانية غير العقل النظري. إذن إبعاد جانب العواطف الحب البغض الميل الانجذار النفرة عن العقل مجانب للحقيقة تماما. الآن تلاحظوا حتى في بحوث الغرب الحالات النفسانية التي عند علماء النفس في الغرب بعض الكتب أنا قرأتها حتى كثيرة الحديثة. مثلا فتيات شابات من الطبقة المتوسطة حتى في أمريكا إذا دنس شرفهن يلاقين لو وجداني قاتل قاتل جدا، رغم أنه تفشي الفساد عندهم لكن في الطبقات النازلة، أما الطبقات المتوسطة لا زالت ترعي فطرتها. لوم قاتل. سنة 2000 تقريبا الأمم المتحدة أعلنت أن سنة 2001 يعني سنة 2000 يعني هاي سنة 2000 أعلنت منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ليكن شعار الصحة مثلا في سنة 2001 أتذكرها، ليكن شعار الصحة هو معالجة الأمراض الروحية. سبب ماذا؟ سبب أن إحصائيات مذهلة في الغرب عن الأمراض الروحية، طبعا هذه إحصائياتهم هم عنا وعنهم، بعد مو إحصائياتنا نحن عنا وعنهم، إحصائيات نفس إحصائيات منظمة الأمم المتحدة عنا وعنهم، أن الأمراض الروحية عندهم بلغت الذروة. أكثر دي الأمراض الروحية الآن، هذه معلومة وتقرير وإحصائية مادة لأبحاث كثيرة، بس أنا أتناول هذا البعد من هذا التقرير. إذا ندقق في الأمراض الروحية عندهم، أصلا ليست أمراض ترتبط فقط بالجنس أو بالشهوة أو بالأكل أو بالوضع المادي أو كذا، لا لا، كثير من هذه الأمراض ترجع إلى الوجدان، لوم الوجدان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مو تطمئن الغرائز، مو تطمئن الشهوات، وليس تطمئن النفوس، تطمئن ماذا؟ تطمئن القلوب، عقل عملي. العقل العملي ليه طمأنينة؟ ليه اضطراب؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح الصدر في انقباض في انبساط. حالات العقل العملي والقلب والروح أعظم من الغرائز. أي شيء الغرائز في جنبها؟ العقل ليس له عاطفة أصلا، أنت غافل عن أكبر الحقائق، كيف العقل ليس له عاطفة؟ ينبوع الثوران الروحي العقل، كمن جعل صدره ضيقا يكاد يصعد إلى السماء في انقباض، تمسك انقباضة ما تدري شلون تتخلص منها، لا هي مرتبطة بالغريزة لا هي مرتبطة بالشهوة أبدا، انقباض. هذا الانقباض عقلي فوق الغرائز. العقل ليس في عاطفة، أنت عديم الشعور، العاطفة هي قمة الشعور، قمة العلم. علم بلا عاطفة، علم بلا شعور، علم داني. العلم الصاعد هو العلم الفوار بالعاطفة، الشعور فيه متفاعل أكثر. هذا على كل خطين من منهج المعرفة، وله نتائج مذهلة خطيرة وبالية على المجتمعات وعلى مسير البشر. لذلك لاحظ فرق مسيرة الأنبياء عن مسيرة الفلاسفة، هو هذا. الفلاسفة ما غيروا مجتمعات، الأنبياء غيروا مجتمعات. السبب هذا اختلاف المسير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.